احنا ما كنا نصلي الفجر في سجن طره، مره واحد بيصلي بنا الفجر الله يمسيه بالخير، فبعد القنوت بيقول اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وبعدين جه في الاخر وقال ايه؟ اللهم لخبطه. يلخبط مين يا ابني؟ قال لي بتوع الصوم. قلت له دي دعوه تحط اللخبطه في اللهم اهدنا؟ قال لي بقول لك ايه؟ هي الدعوه دي اللي ربنا هيستجيب فيها. بقول له ايه؟ قال لي انا طالعه مدخنه من قلبي. يوم 5 يوليو بصينا هو احمد سعد بيقولوا ايه وهو طار الصبح، طياره ولا دبانه؟ يا بكاش طياره ولا دبانه؟ المغرب واحنا 700. طب انتوا خلصتوا امريكا؟ تاني يوم قالوا ده الجيش بينسحب، اضرب الدبابات تضرب في المدافع وعند ممر متر 13 ضاعف واسرائيل عماله شغاله بالنظر. قال لي شفت بقى اللهم ايه؟ قلت له لخبطه. قال لي اتلخبطت؟ قلت له عفارم عليك.